بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. قال: اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع، يعني في كل فصل من الفصول وفي كل مقطع من الكتاب يسمى في الأحكام: هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب الزكاة. ما معناه؟ اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع، أي ضم أحكام الطهارة إلى بعضها البعض، وضم أحكام الصلاة إلى بعضها البعض، وجمعها في حيز واحد فسميت كتابا. يقال: كتبت كتبا وكتابة وكتابا. ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتابة كما قلنا في البارحة هي اجتماع الحروف إلى بعضها البعض، والكتيبة هي اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب، لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد. وملخص هذا الأمر أن المصدر، يعني عندنا في اللغة العربية، لا بد أن يترتب الكلام على الشكل التالي. فإننا نقول مثلا: ضرب يضرب ضربا. فضرب اسم للفعل واسم للحدث في الزمن الماضي، ويضرب في الزمن الحاضر وهو زمن التكلم. أما الضرب فإنه اسم للمصدر، إنه المصدر يعني. نعم. ومعنى المزيد: اللغة العربية فيها حروف أصلية وفيها حروف مزيدة. أما الحروف الأصلية فهي أصل الكلمة، مثلا غفر، هذه أصل الكلمة غفر. ولكننا عندما نقول استغفر فهذه حروف مزيدة، فازدادت هذا الحرف بالألف والسين والتاء، وتغير المعنى هنا من غفر إلى استغفر، فصار المعنى في هذه الزيادة. وهذا يفهم في كلام العربية معنى ذلك: يطلب العبد المغفرة من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو الفرق ما بين المجرد وما بين المزيد، فغفر مجرد واستغفر مزيد. اصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالباب. يعني اصطلح الفقهاء، اصطلح النحاة، اصطلح المحدثون على أن يجمعوا جملة مختصة من العلم بباب من الأبواب، عبروا عنها بالباب وبالفصل أيضا. فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب. نعم. اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. أما الأبواب، هذا مثلا كتاب الطهارة، الباب الأول مثلا في المياه، عندما بعد ذلك يتكلم فصل عن مياه الأنهار مثلا، ثم يتكلم في مسألة معينة: ما حكم غسل الميت؟ ما حكم غسل الذمية؟ ما حكم غسل الجنب؟ وهكذا يتكلم في مسائل معينة. والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبة. والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة. بعد ذلك قال: والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره. عندما كانت المدن مثلا تحاط بسور حولها، فأنت تريد أن تدخل من خارج المدينة إلى المدينة، لا بد أن تدخل من بابها، كما أنك عندما تريد أن تدخل من الزقاق مثلا إلى بيتك فلا طريق إلى ذلك إلا من الباب، فالباب هو ما يتوصل به إلى غيره أو يتوصل منه إلى غيره. أما الفصل لغة هو الحاجز ما بين الشيئين، وكتاب هنا خبر، خبر مبتدأ محذوف، كتاب الطهارة. ما إعرابه عند علماء النحو؟ كأنه يقول هذا كتاب الطهارة، فهذا هو المبتدأ المحذوف وكتاب الطهارة هو الخبر. وكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين، يعني هذا كتاب بيان أحكام الطهارة كما قدره الشيخ. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به، هذا كتاب بيان أحكام الصلاة، وهكذا كل فصل نقدر هذا الأمر، في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا. والطهارة لغة، دخلنا الآن في شيء يسمى كتاب الطهارة. ما معنى الطهارة في لغتنا العربية؟ قبل أن نعرف شيئا عن الشرع، الطهارة بمعنى النظافة، لغة النظافة. الطهارة الخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاز، أي نجاسة أصابت بدن الإنسان كان العربي يقول طهرت بدني من هذه النجاسة مثلا، أو معنوية طهرت قلبي من الحسد، طهرت قلبي من الكراهية، هذا معناه، إما أن تكون حسية أو أن تكون معنوية، كالعيوب يقال طهر بالماء، نعم، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب. وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها، وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يصاب الإنسان في ثوبه أو في بدنه بشيء من النجاسة فيمتنع عليه مثلا أن يدخل المسجد حتى لا يلوث المسجد، ويمتنع عليه أن يمس المصحف مثلا لأنه غير متطهر، ويمتنع عليه أن يصلي لأنه غير متطهر ولأنه يحمل هذا الحدث هذا النجس. فإذا هنالك منع، ما هو المانع؟ ما هو الحائل بينه وبين الصلاة؟ ما هو الحائل بينه وبين مس المصحف؟ ما هو الحائل بينه وبين دخول المسجد؟ إذا هنالك حائل نريد أن نرفعه، قال ارتفاع المنع. أي منع هذا؟ المترتب، ترتب هذا المنع بسبب هذا الحدث أو بسبب هذا النجس. ما هو الحدث؟ شيء اعتباري قام بالأعضاء، فيدخل قال فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما المسلم. نحن عندما قرأنا في الكتب الماضية تعلمنا شيئا هاما، وهو أنه في كل فصل ترى أن الإنسان لا يكلف إلا إذا كان بالغا وكان عاقلا. فإذا كان مجنونا مثلا أو كان غير مسلم فإنه أولا يطالب بالإسلام جملة، وبعد ذلك يطالب بالأحكام الفرعية تفصيلا بعد الإسلام. الآن رجل تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، وهذا جائز بشروطه. الآن وطئ الرجل المسلم زوجته النصرانية أو زوجته اليهودية، ولا يجوز أن يتزوج من غير أهل الكتاب على الإطلاق، وأهل الكتاب يجب أن يكونوا أصليين، لا أن يطرأ عليهم مسألة أهل الكتاب طروءا أو كانوا مرتدين عن الإسلام، فلا يصح أن يتزوج الإنسان منهن على الإطلاق أبدا. فمثلا بلد كإسبانيا اليوم الأندلس سابقا لو نظرت إلى أصل أهلها لوجدت أن أكثرهم من المسلمين، فهؤلاء من المرتدين، كانوا مسلمين تحولوا إلى النصرانية، لا يجوز للرجل أن المسلم أن يتزوج منهن على الإطلاق، لأن الله لا يحل لنا أن نتزوج المرتدات. أيضا إذا كانت هذه قد اعتنقت النصرانية من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام فمحى تلك الأديان السابقة ونسخها. أما إذا كانت على أصل، يعني آباؤها وأجدادها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أهل الذمة وانحدرت حتى أيامنا هذه وبقيت على نصرانيتها، فذلك يجوز الزواج منها. الآن كل عندنا حكم، كل امرأة وطئها زوجها أي أدخل فيها سواء أنزل أو لم ينزل، وجب عليها أن تغتسل إذا كانت مسلمة، ويجب على الرجل أن يغتسل إن كان مسلما. نعم. الآن الرجل مسلم والمرأة ذمية، فما العمل في ذلك؟ الرجل يغتسل لأنه مسلم، لكن في حكم الإسلام لا يصح لهذا الرجل أن يقرب زوجته ثانية إلا وتكون قد تطهرت وهي ليست من أهل الطهارة. إذن هي من أهل الطهارة الآن على قسمين، ليست من أهل الطهارة في ذاتها، ولكن هي تحتاج إلى طهارة من أجل حليلها، إذن هي تغتسل من أجل المسلم، يأمرها بالغسل، فإن لم ترضى أن تغتسل صب عليها الماء، لا يحتاج ذلك إلى نية لأنها ليست من أهل النية، ولكن هنالك منع. ما هو المنع؟ صارت جنوبا، والجنوب لا يصح، ويعني والمرأة الجنوب لا يمكن أن يأتيها زوجها مرة ثانية حتى تغتسل. إذن هنالك منع مترتب على هذا الحدث. ما هو الحدث؟ الوطئ. المنع ما هو المنع؟ منع الإتيان مرة أخرى، أن يأتيها الرجل مرة أخرى لا بد من غسلها. لذلك قال ارتفاع المنع المترتب على الحدث. ارتفاع إذن سكب الماء عليها يرفع عنا المنع الذي ترتب على الحدث على الوقت من قبل الزوج. فهمنا هذا الأمر إن شاء الله بوضوح. إذا كل امرأة كانت يهودية أو نصرانية إذا أتاها زوجها فيجب عليها أن تغتسل. هذه صورة مسلمة ولكنها ليست عاقلة. قال الأطباء مثلا، وهذا يحدث وقد سمعنا وعرفنا بعض المشاهدات، يقولون إذا تزوجت هذه المرأة فإن الجنون يذهب عنها، ربما يكون لعلة نفسية، وقد فعل كثير من الأولياء هذا في بناتهم، فما الحكم في ذلك؟ وطئ الرجل زوجته المجنونة التي لا عقل لها، وإذا أخذ الله ما وهب أي من العقل أسقط ما أوجب من التكليفات، فليس عليها صيام وليس عليها زكاة، وليس عفوا الزكاة تتعلق في المال ولا تترتب تلك الأحكام عليها، ولكن هنالك حكم يتعلق بزوجها، فيغسلها من أجل أن تحل له مرة ثانية ولو كانت مجنونة، لأن الجنون شيء والمنع المترتب على الحدث شيء آخر، إذن هو ممنوع عنها مرة ثانية حتى يغسلها أو تغتسل. لذلك قال العلة ليحلا أي كل من الذمية والمجنونة لحليلهما أي للزوج، هذا يسمى حليل الذي يريد الوطأ ثانية. على كل حال هي في ذاتها جنوب، من حيث كونها هي جنوب لا تكلف لأنها غير مكلف، لكن الرجل الذي يريد أن يأتي زوجته يحرم عليه أن يأتي هذه الزوجة إذا كانت جنوبا، فكيف نحولها إلى طاهرة حتى يأتيها؟ لا بد من غسلها، فشيء يتعلق ما بينه وبينها. نعم. أما هي لو أفاقت من جنونها فينبغي لها أن تغتسل أو أسلمت، لعل هنالك شيء تعلق يعني وهي بحاجة إلى نيافة تعيد هذا الغسل من أجل نفسها. أما بالنسبة لزوجها ولحليلها فهذا شيء، هذا هو الطريق السليم في ذلك. فإن الامتناع من الوطء قد زال، وقد يقال إنه ليس شرعيا، يعني هذا الغسل قد يقول قائل ليس هذا شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. فهي عندما لو سكبت على إنسان ما، جئت إنسان وألقيته في بحيرة نزلته وطالعته، هل ارتفع حدثه؟ يحتاج إلى نية. لذلك هذا ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وكذا القول إذا كنا نسير في هذا الأمر، إذن ليبقى أن نقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث. أحيانا ميت ربما يموت جنبا أيضا ويموت وليس الميت من أهل النية لأنه غير قادر على النية، فإنه أزال المنع من الصلاة عليه. إذن نحن نريد أن نصلي عليه، ما الطريقة للصلاة عليه؟ أن يزال حدثه، هذا الحدث الذي حدث بالموت أو حدث بالجنابة أو حدث بكليهما، فما العمل؟ إننا بذلك نرتب عليه غسلا. هذا الغسل لم يزل به حدث ولا نجس، بل هو تكريمة للميت من أجل الصلاة عليه. بدليل لو مسته امرأة مثلا زوجته جاءت مودعة له فنظرت إليه أو مسته، هل نعيد له وضوءه؟ لا نعيد له وضوء. لو نزل منه شيء يشعر هذا الشيء بانتقاض وضوئه أو بانتقاض غسله مثلا بعد تمام غسله، لا نعيد هذا، لأن الأصل في غسل الميت التكريم ومن أجل أن نصلي عليه. لذلك أحيانا يسأل بعض الناس هل أبحث عن هذا الميت؟ هل كان جنبا؟ أخي أنت تغسله، أرأيت إلى إنسان أصابته عدة أحداث، حدث تلو الحدث، ويريد أن يتوضأ، يعني مس امرأته، أخرج ريحا، أخرج بولا، أخرج غائطا، ماذا فعل؟ فعل مس عورته، كل هذه هل يتوضأ عن كل واحدة أم يتوضأ وضوءا واحدا؟ يتوضأ وضوءا واحدا. وكذلك الميت لا تسأل، ولا يعني بعض الناس بكثر غلبه يروح لعند زوجته انه كان جنوب ولا كان طاهر، شو بدك بها الشهر؟ انت عليك ان تغسله وانتهى ذلك الامر بغسله، والامر مبني على الستر يا ابو يوسف. نعم. واحد سؤال، هذا رجل الشباب اللي عنده مثلا يتجوز عم يسأل 4 أو 5 مرات بليلة او مرتين، كل مرة بده يغتسل. هذا الجواب جميل، هذا السؤال، هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الإنسان من العيب أن يقول وأن يفشي سر زوجته وسر غرفة الزوجية، فأن يقول كنت في الليلة الماضية مثلا جامعت فعلت اغتسلت إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. فكيف يروي لنا سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دار على نسائه كلهن، يعني وأتاهن وبعد ذلك اغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر أولا نأخذ منه حكما، الحكم أن الإتيان لعدة نساء، لو عنده زوجة 2 3 4 في ليلة واحدة حدث لا يحتاج إلا إلى غسل واحد، هذا من حيث الفريضة. من حيث السنن ربما يحتاج إلى وضوء بينهما، إلى غسل أفضل مسألة أخرى. أما هل هذا جائز؟ نعم جائز، سواء كان لزوجة واحدة أتاها في الليلة الواحدة عدة مرات أو أتى عدة زوجات في ليلة واحدة فالغسل. أما الجواب هل هو كشف وإفشاء عن السر؟ الجواب في ذلك سيدنا أنس خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كلفه بإحضار الماء للجنابة وأعلمه لأنه رسول ولأنه معلم صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ هذا الحكم وينقله للناس لا من باب إفشاء السر، ما قال والله كنت عند عائشة وعند أم سلمة وعند سودة، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرح ذلك الأمر، بل قال من باب الكناية دار على نسائه ومر عليهن وبعد ذلك اغتسل غسلا واحدا، وهذا الدليل ينبغي أن يكون على هذا اللطف وعلى هذا الكلام الذي ليس فيه إفساء. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يحتشم من الخادم فليس هذا هو المراد في الحقيقة، المراد من ذلك أن النبي ينقل هذا الحكم، إن لم ينقل من أين نعرف هذا الحكم وكيف نبلغ هذا الحكم للناس؟ إذن وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. ما هي الطهارة؟ فعل ما تستباح به الصلاة. كان جنبا يحتاج إلى غسل، وكان محدثا يحتاج إلى وضوء، فما هو الطريق إلى استباحة الصلاة؟ إذن لابد أن يغتسل، أن يتوضأ، فإن لم يوجد الماء تيمم، وهو هذا كله يسمى فعل، قام بفعل ما، أي فعل فاستباح فيه، فعل ما تستباح به الصلاة. وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث. الطهارة عن الحدث واجب، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة الجنابة سواء كان بالاحتلام أو كان بالوطء أو ما شاكل ذلك فإنه ينبغي عليه أن يغتسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية. هذا هو الطهارة الواجبة، طبعا سنتكلم عنه بشكل مستفيض عند الكلام عنه. ومستحب كتجديد الوضوء. تجديد الوضوء، الوضوء في فرضه مرة واحدة وله أركاء أعضاء. إذا قمتم إلى الصلاة أي نويتم القيام إلى الصلاة لا بد من قصد ولا بد من نية، قمتم. إذا قمتم إلى الصلاة إذن أنتم تحتاجون إلى نية عندما تذهبون إلى الوضوء، فاغسلوا. إذن النية أولا، الغسل ثانيا، غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، بعد ذلك إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذا هو الشيء الرابع. أما الخامس قال ربنا وأرجلكم بالفتح وليس بالنصب، على أغلب القراءات ستة قراءات من القراءات السبعة تأتي وأرجلكم إلى الكعبة، فالأرجل أيضا غسل لأنه عطف على المنصوب، اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم، لكن عند المزح قال امسحوا برؤوسكم. وضروري أن يتعلم الإنسان شيئا من أحكام العربية، وجعل ربنا ممسوحا بين مغسولات، ولو كان هذا الممسوح لا مكان له هنا كان ينبغي أن يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فدل على الترتيب. لذلك يقولون أركان الوضوء ستة: نية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب. إذا كان هذا الأمر بشكل جيد فنحن عرفنا الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ الآن فعلت هذا الأمر، إذا أردت أن تأخذ بالسنة ماذا تفعل؟ تغسل ثلاث مرات، فإن زدت في المرة الرابعة، ومتى تسمى المرة مرة؟ عندما يتعمم الجسم بالماء، اليد العضو يتعمم بالماء تسمى مرة. فإذا غسلت ثلاث مرات عند ذلك تكون قد أتيت بالسنة. إذا فعلت الرابعة فهذا فيه كراهة لأن فيه إسراف من الماء. الآن إذا أردت تجديد الوضوء فهل يصح تجديد الوضوء؟ لا، لا يصح هنا تجديد الوضوء، لأن العمل هنا أنك كأنك فعلت الرابعة والخامسة والسادسة. كيف، ما معنى تجديد الوضوء؟ تجديد الوضوء ذهبت فتوضأت فأحسنت الوضوء فقمت في السنة أديت ثلاث مرات في الوضوء، ثم دخلت المسجد ولو صليت ركعتين أو قرأت قرآن استعملت الوضوء، يعني لا بد من استعماله، وبعد ذلك أحببت أن تصلي مرة ثانية ولو كان لا يهمون هذه الصلاة فرضا كانت سنة قراءة قرآن، مهم استعمال هذا الوضوء، أردت بعد ذلك أن تجدد الوضوء فهذا ما يسمى تجديد. أما أنا متوضئ وفعلت ثلاث مرات أنا رايح لأتوضأ هذا عبث، لأنني لم أستعمل الوضوء في شيء من الأشياء، وبعد ذلك كأنني فعلت المرة الرابعة والخامسة والسادسة، ورسول الله لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأغسال المسنونة، يعني هل عندما الذين كانوا في الحج إلى في بيت الله الحرام، كل منطقة من المناطق أحرم اغتسل، دخل مكة اغتسل، ذهب إلى عرفات اغتسل، ذهب إلى ميناء اغتسل، في كل يوم كان يغتسل، في كل اجتماع كان يغتسل، وهذا الغسل المتكرر دليل على النظافة. إذا هذه الأغسال المسنونة، ومن آكد هذه الأغسال المسنونة غسل الجمعة لأنه كاد أن يكون واجبا. بعد ذلك سيتكلم عن الواجب الذي ينقسم إلى بدني وقلب. نعم. بالنسبة لا، عقد الزواج ما له علاقة. عقد الزواج إذا كانت لا تحتاج إلى موافقة، لأن البنت لو كانت غير مجنونة كانت سليمة وكانت غائبة عن مجلس العقد وأراد أبوها أن يزوجها، عندنا في الأصل من الأولياء قسمين: قسم يسمى ولي مجبر، وقسم يسمى ولي غير مجبر. ما معنى مجبر؟ أي لا يحتاج إلى سؤالها ولا يحتاج إلى استشارتها على الإطلاق، لأنه أدرى بمصلحتها. لكن البنت بتكون بالبيت، وكخاصة في أول سنها، لو قلت لها تتزوج أنا ما بدي أترك بيتي، بضل قاعد عند ماما إلى غير ذلك من الكلام، هو أدرى بمصلحتها، هو لن يدوم لها، ولا بد أن تعيش مع أولادها. عند ذلك يزوجها من؟ لكن فقط هنا محصورة المسألة بأبيها، بأبيها فقط. فإن لم يوجد أبوها، من ينوب عنه أبوه؟ يسمى أبوها أيضا وهو الجد. إذا الأب والجد يسمى ولي مجبر. وأي جد؟ فقط أبو الأب. أما أبو الأم هذا جد فاسد بالنسبة لي. مسألة النكاح لا يصح أن يزوج أبو الأم، لا يصح أن يزوج، لكن أبو الأب ممكن أن يزوج عند فقد من الأب. يعني حتى لو كنا بمجلس وعندك انت اليوم بنت تريد ان تزوجها، ابوك حاضر، لا تعمل سكرتية لتقول له تفضل انت، هو ما له شغل بوجودك، انت اولى ببنتك. هالمصلحة قرنها الله عز وجل بمن؟ بهذا الاب المباشر، لا ينتقل الى، نعم ما في مانع، استأذنوا، رضي منه، توافقوا، يعني من الادب كما يفعل بعض. مثلا نكون في حفلة، يكون بعض مشايخنا موجودين، يريد بعض الناس أن يتكلم، الشيخ الكبير لا يريد أن يتكلم أو صعب عليه الكلام، أي عندما يطلب من واحد صغير يستأذن منه. وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري: وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح. يعني ماء زمزم ماء عظيم، وهذا الماء العظيم ينبغي علينا أن نحترمه، لأنه يعني من أفضل المياه بعد الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان في مكة وليس أمامه إلا زمزم فيغتسل منه، يغتسل منه. لو أراد أن يزيل النجاسة به يزيل النجاسة به، ولا مانع في ذلك. لكن إذا كان عنده نوعين من المياه وهذا ماء أشرف من غيره، نترك الشريف للشرب، نعم، والفضل، وإزالة النجاسة إنما تكون بغيره. وهنا بذلك يكون الإنسان قد فعل الشيء المتوسط في ذلك. قال المعتمد يعني الكراهة، كراهة إزالة النجاسة به، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموا، كما هو في صحيح مسلم. وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله، غسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم. لله در أسماء، لله در عائلة أبي بكر الصديق، زوجه تغسله لسيدنا الصديق رضي الله، لا أحد يجي عنه ولا أحد يكشف عورته. الذي أرادت أن تغسله زوجه، وفعلت ما أرادت أمهات المؤمنين أن يفعلن. قالت: لو استقبلت، تقول السيدة عائشة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لو كان الأمر هيك واضح، ما يعني أخذ موت فجأة أحيانا، خاصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكبر مصيبة للمسلمين. ولذلك قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فجاءت زوجة الصديق رضي الله عنها وغسلت الصديق، وأسماء بنت الصديق رضي الله عنها تغسل ولدها، تغسل ولدها عبد الله بن الزبير في ماء زمزم. ولم ينكر الصحابة رأوا ذلك، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة الكرام. بعد ذلك قال: وخامسها ماء العين. نقفنا ونسأل الله تبارك وتعالى. بقي شيء واحد في البارحة، حسب بعض الناس، أنا سأوضح المسألة التي ذكرتها البارحة. لو جامع الإنسان زوجته أو أمته أو أزواجه عدة مرات يكفي غسل واحد، لا كما فهم البعض. يعني هذا إذا لو كان عنده إماء أو زوجات أو زوجة واحدة عدة مرات في ليلة واحدة يكفي غسل واحد، أما غير ذلك يعني بعد أن ينتقل ويعني يحتاج إلى صلاة، يعني يسمى فاصل ما بين هذا وذاك، لا بأس أن يكون لكل أو لكل جنابة غسل. والحمد لله رب العالمين. قبل الأخيرة حتى لا نحتاج إلى غسل الإناء ثانية بعد تتميم الطهارة من أجل أن نغسله من التراب، لا ممكن أن يكون في إحدى هذه الغسلة. نعم بالنسبة الماء ما في يعني بأي شيء كانت، الثوب ثوب نجس، وإما ولا يوجد غيره يستتر به، ممكن أن يستتر به الثوب النجس، ممكن أن يستتر به، أما في الصلاة يصلي عريانا ولا يصلي بثوب نجس. كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ، يعني عندما عندنا جلد، الجلد لمأكول اللحم لأي شيء من غير الكلب والخنزير إذا ذبح يعني هذا فإننا نستطيع أو اصطاب فإننا نستطيع أن نطهر هذا الجلد. هذا التطهير كيف يكون؟ لا يكون التطهير للجلد إلا باستعمال مادة حريفة يعني لافعة، مثل بثوب اللي بيدبخوا يعني بيدبخوا الدواء، سواء كانت هذه طاهرة أو كانت مثلا نجسة كزرق الطيور هي حريفة، لكن تحتاج إلى زرق الطيور على بعض الأقوال أن يلقي عليها ماء من أجل أن يتخلص من مماسة هذه النجاسة لهذا الجلد. عند الإمام الشافعي كل شعر تابع للجلد لا يطهر إذا كان ميتها، أما إذا كان مذبوح فإنه طهر بالذكاء. مثلا خروف ماء وأردنا أن نفعل هذا الجلد، فهل صوفه طاهر؟ لا، صوفه لا ليست بطاهر ولو قمنا بدباغته، صوف ليس طاهر، أما الجلد يطهر بالدباغ. هل انتفعتم بإهابها أي بجلدها؟ ولم يقل صلى الله عليه وسلم بشعرها، واختلف الفقهاء هل الشعر تابع للجلد أم غير تابع. يقول الشافعية إن كان قليلا تعسر إزالته فهو تابع للجلد، وإن كان كثيرا لكن هل من المؤلاء فإنه لا يطهر. عند غير الشافعية كالأحناف فإن الشعر يطهر مع الجلد. وبعد ذلك كيف نستطيع أن نستعمل هذا الشعر؟ ما في مانع لو حلقنا هذا الشعر، هذا الصوف، هذا الوبر عن هذا الجلد، فبعد ذلك جعلناه في فراش ونمنا عليه، هذا الاستعمال جائز؟ جائز. أما بغير ذلك فهو غير صحيح، يعني ليس بطاهر إن كان ميت. ولكن الابتلاء العام اليوم نضطر أن نأخذ بمذهب السادة الأحناف، فإنا لا ندري كيف. أنت بتجي بتشرب تأخذ مثلا جوخة إنجليزية وبتلبسها، من أي شيء صنعت هذه؟ من الصوف. هذا الصوف يا ترى قصة في حال الحياة أم كانت ميتة؟ عندما غالبا هو الصوف يقص في حال الحياة قبل الموت، لكن من الممكن أن يخالط بشيء؟ من الممكن، ونحن إما أن نأخذ بالأصل وأنه يقص قبل الوفاة، وإما أن نقول يوجد فتوى في أن الدباغ تطهر ولا بد من الدباغ من أجل الاستحصار على هذا الصوف النظر. هذا شيء قال كالحريف في الدباغ، يعني التطهير صافي عنا بالماء، التطهير بالتراب، التطهير بالماء والتراب، التطهير بالدباغة، التطهير بالانقلاب. واحد حاطط شوية عبارة عن قليل أو كثير من العنب أو من التفاح في آنية وأغلق هذه الآنية، تمر هذه الآنية بمرحلة تسمى الخمرية وبعد ذلك تنتقل إلى الخلية. هذا الخمر نجس، ولكن هذا الخمر النجس الذي ينتقل من النجاسة إلى الطهارة بأي شيء؟ لما الله بيقلبه من شيء إلى شيء آخر، قلبه الله سبحانه وتعالى من خمر إلى خل، قصدنا نحن الخلية، فهل الخل طاهر هنا أم لا؟ الخل طاهر بالانقلاب. إذن الانقلاب أحد الأسباب المطهرة، حتى ولو كان هذا الأمر بالنسبة إلى الإناء. مثلا إناء كهذا جعلنا فيه الخلة، عندما صار خمرا يرتفع في هذا المكان، يرتفع، وعندما ارتفع نجس المكان الموجود وين؟ في الإناء. عندما نزل بقي المكان نجس، هل نكلف أن نثقب الإناء من الأسفل من أجل أن نأخذ الخلة؟ عندما نريد أن نسكب الخلة سيمر على المنطقة المتنجسة أثناء الخمر عند الفوران. قال العلماء هذا شيء معفو عنه لعدم القدرة على الاحتراز منه، كما أن هنالك أشياء معفو عنها، دودة بجوز تأكلها؟ ما بجوز. ومع ذلك لو أكلت تفاحة سكرية حطيتها بتمك وأكلتها وكان فيها دود في داخلها فهل حرام؟ لا، لا، التين في داخله، التمر في داخله، بعض الأشياء. لو عزلت هذه الحيوانات الصغيرة لوحدها، إيه جبت ملقط وصرت تطالع الديدان اللي موجودة في داخلها، هل يجوز أن تأكل هذه الديدان؟ حرام. هل يجوز أن تؤكل تبعا؟ يجوز أن تؤكل تبعا، في ناس ما بتحب تطلع، كله بيحطه هيك بيتمه بياكل. حرام؟ لا، ليس بحرام هذا ألف. بعد ذلك قال المياه، ونقف هنا، التي يجوز بها التطهير، يعني لابد أن يتكلم الشيخ ما هي المياه التي تسمى ماء ويصح أن نطهر بها. كل هذا باختصار، كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سنتكلم عن كل شيء. ينزل من السماء المطر، الثلج، البرد، يخرج من الأرض، في عنا البحر، عنا النهر، عنا البئر، عنا العين، سنتكلم عن كل واحدة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.